بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. ووصلنا إلى قول الله تعالى: إن المتقين في مقام، أي مجلس أمين، يؤمن فيه الخوف، في جنات بساتين وعيون، يلبسون من سندس واستبرق، أي ما رق من الديباج وما غلظ منه، متقابلين حال، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم. كذلك يقدر قبله الأمر، وزوجناهم من التزويج، أو قرناهم بحور عين، أي بنساء بيض واسعات الأعين حسانها، يدعون يطلبون الخدم فيها، أي الجنة، أن يأتوا بكل فاكهة منها آمنين، آمنين من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف. حال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها. قال بعضهم: إلا بمعنى بعض. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا، مصدر بمعنى تفضلا، منصوب بتفضل مقدرا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه، أي سهلنا القرآن بلسانك، بلغتك، لتفهمه العرب عنك، لعلهم يتذكرون، يتعظون، فيؤمنون، لكنهم لا يؤمنون. فارتقب، انتظر هلاكهم، إنهم مرتقبون، أي هلاكك. وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم. سورة الجاثية مكية، إلا قول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين آمنوا يغفر لهم ما قد سلف، وهي 36 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب، أي القرآن، مبتدأ من الله، خبره العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. إن في السماوات والأرض، أي في خلقهما، لآيات دالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته للمؤمنين. وفي خلقكم، أي خلق كل منكم، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى أن صار إنسانا، وخلق ما يبث، أي يفرق في الأرض، من دابة، أي ما يدب على الأرض، من الناس وغيرهم، آيات لقوم يوقنون بالبعث. وفي اختلاف الليل والنهار، أي ذهابهم وذهابهما ومجيئهما، وما أنزل الله من السماء من رزق، أي مطر، لأنه سبب الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا، وباردة وحارة، آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون. تلك، أي الآيات المذكورة، آيات الله، حججه الدالة على وحدانيته، نتلوها نقصها عليك بالحق متعلق بنتلو. فبأي حديث بعد الله، أي حديثه وهو القرآن وآياته حجده يؤمنون، أي كفار مكة، أي لا يؤمنون في قراءة بالتاء وآياته تؤمنون. ويل كلمة عذاب لكل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم يسمع آيات الله أي القرآن تتلى عليه ثم يصر على كفره مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم أي مؤلم. وإذا علم من آياتنا أي القرآن شيئا اتخذها هزوا أي مهزوءا بها، أولئك أي الأفاكون لهم عذاب مهين أي ذو إهانة من ورائهم أي أمامهم، لأنهم في الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا أي القرآن هدى من الضلالة، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حظ من رجز أي عذاب أليم موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك أي السفن فيه بأمره أي بإذنه، ولتبتغوا أي تطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره، وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيره، أي خلق ذلك لمنافعكم جميعا تأكيد منه حال أي سخرها كائنة منه. إن في ذلك أي حال أي سخرها كائنة منه تعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أي يخافون أيام الله أي وقائعه، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم، ليجزي أي الله وفي قراءة بالنون لنجزي قوما بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها إساءته، ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون، فيجازي الله المصلح والمسيء. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة والحكم به بين الناس، والنبوة لموسى وهارون عليهما السلام منهم، ورزقناهم من الطيبات أي الحلالات كالمن والسلوى، وفضلناهم على العالمين أي عالمي زمانهم العقلاء، وآتيناهم بينات من الأمر أي أمر الدين من الحلال والحرام، وبعثة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي لبغي حدث بينهم حسدا له. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة من الأمر أمر الدين فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله، إنهم لن يغنوا أن يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا، وإن الظالمين

يومئذ يخسر المبطلون أي الكافرون، أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة أي أهل دين جاثية على الركب أو مجتمعة، كل أمة تدعى إلى كتابها أي كتاب أعمالها، ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه. هذا كتابنا أي ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ أي نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته أي جنته، ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم أي تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين. وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق والساعة بالرفع والنصب، والساعة والساعة لا ريب شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن بمعنى ما نظن إلا ظنا. قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا وما نحن بمستيقنين أنها آية. وبدا أي ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها، وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي كما تركتم العمل للقائه، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين منها، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله أي القرآن هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب. فاليوم لا يخرجون بالبناء للفاعل وللمفعول، لا يخرجون منها أي من النار، ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ. فلله الحمد، الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين خالق ما ذكر، والعالم ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه، وربي بدل، وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيهما، وهو العزيز الحكيم. في تقدم معناه سورة الأحقاف مكية، إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية، وإلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الآية، وإلا ووصينا الإنسان بوالديه ثلاث آيات، وهي أربع أو خمس وثلاثون آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب أي القرآن مبتدأ من الله خبره، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا كائنا بالحق، ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من القرآن معرضون. قل أرأيتم أخبروني ما تدعون أي تعبدون من دون الله أي الأصنام، مفعول أول، أروني أي أخبروني تأكيد، ماذا خلقوا مفعول ثان من الأرض، بيان ما، أم لهم شرك أي مشاركة في خلق السماوات